القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم منادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر. عزيزتي المستمعة، البراءة، النقاء والصفاء يعني طفولة. فما أجمل الطفولة، هذه الصفحة البيضاء التي ننقش عليها القيم والأخلاق والانتماء وحب الوطن. عزيزتي المستمعة، أرجو منك أن تهتمي بأطفالك اهتمام شديد حتى ننتج جيل واعي ورود متفتحة في كل مكان. تمنياتي لكم بحياة سعيدة وسط أبنائكم الأعزاء. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ولدينا العديد من اللقاءات المنوعة، وتعالوا نتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا لا لا يا ماما نسمة، المفروض أجيلك النهاردة أطبخ لك. ليه يعني بقى يا رشروش؟ عشان أنتي مشغولة في الشقة اللي بتعملي لها ديكور. ما تشغليش بالك يا حبيبتي. مالك في إيه؟ معلش أنا مش هعطلك عن المرضى، هاخد الدواء من الصيدلية وامشي على طول. أنا هجيلك، لازم أجيلك. لا يبقى لازم أروح لها معاك يا رشا. ما تتعبيش نفسك يا دكتورة نعم. إزاي بقى تبقى نسمة ماشية من عندك في المستشفى تعبانة وأنا مرش أطمن عليها؟ مش عارفة إيه اللي مأثر على نفسيتها، مع إنها كانت مبسوطة بالديكور اللي بتعمله في شقة عريس. إن شاء الله خير، يلا بينا يا رشا. سلامتك يا نسمة. إيه مالك؟ في إيه؟ إيه هي رشا خلت العيلة كلها تقلق عليا ولا إيه؟ نعم هي اللي قالتلي. ما هي جياني دلوقتي هي ورشا. هما أصحاب الشقة اللي انت بتعمل لها ديكور زعلوكي في حاجة؟ لا بالعكس، الشقة بتاعت عريس كويس قوي، مبروك عليه. الشغل اللي فيها وقف، الديكور والسباكة وكله يعني. الله، هو ده اللي مزعلك؟ لا أبدا، اللي مزعلني الظروف اللي مروا بيها أهل العريس صاحب الشقة. لا لا لا، احكيلي بقى يا نسمة. شفتي بقى، جبتلك معايا الدكتورة نعمة. نعمة دكتورة في تنمية الموارد البشرية مش في الصحة العلاجية. انت عندك الدكتورة رشا بحالها. الحمد لله، اهلا بيك يا نعمة. ايه بقى اللي معقد نفسيتك يا نسمة يا حبيبتنا؟ انعدام الضمير. عند مين؟ قوليلها يا ماما نسمة. انا لسه حكي الوفاء على قلة ذوقهم. هما مين؟ اهل العروسة اللي كان عماد خطبها. مين عماد؟ شاب مجتهد وخلوق وبيشتغل في الخارج. طيب انخدعوا في أهل خطيبته اللي فجأة كده بانوا على حقيقتهم. قوليلها اللي حصل منهم يا ماما نسمة. العريس خرج من الشغل اللي هو فيه وبيدور على شغل جديد. طيب أهل العروسة بعد ما صرف عليهم كتير فجأة قالوا لأهله معلش يا جماعة مفيش نصيب. إجرام وقلة الضمير، خافوا أن الخير اللي جاي لهم هينقطع لأن العريس وقف عن الشغل. ده كان جايب للعروسة دهب بـ20,000 جنيه. ما انت قلتيلي يا نسمة ده غير بقى الهدايا الكتير ولسه الشبكة في الطريق. الشيء المضحك بقى يا وفاء ان العروسة طلبت منه انه يفسحها كتير وهو هناك. ايوه، فكان بيبعت لها كل شهر مصروف بس 1000 جنيه عشان تتفسح لوحدها. وكل ده اتنسى في لحظة لما عرفوا انه ساب الشغل ويمكن الصرف ينقطع. انقطعت المية في زورهم الوعدة، ربنا يرزقه بأحسن منها. وروقي بقى يا مقلب طيب يلي بتزعلي على زعل الناس. عزيزتي المستمعة، وفي إطار الاحتفال بعيد الطفولة نتذكر ماذا قدمنا لأبنائنا ونتساءل عن حقوق الطفل. منى خليل وهذا اللقاء. معي ومعكم دكتورة سمر يوسف، مديرة الائتلاف المصري لحقوق الطفل. أهلا بيكي معايا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك. عجبني العنوان، أحلامنا في أقلمنا، عنوان لهذه الحملة. الحقيقة العنوان عجبني جدا يعني، بس بزيد من التفاصيل علشان كتير من اللي بيسمعونا دلوقتي عايزين يعرفوا المعنى والمضمون إيه. الحقيقة العنوان اختيار للأطفال. أطفال العالم العربي اجتمعوا في إبريل الماضي في تونس، وكان ده الاجتماع الثاني. الاجتماع الأول كان في مصر في ديسمبر، وقرروا الأطفال مع بعض إنه احنا محتاجين نطور التعليم في العالم العربي. في الدول العربية اللي هي أعضاء في الشبكة العربية لحقوق الطفل ومنها مصر، لأنه تطوير التعليم هيكون أسرع المداخل للقضاء على العنف ضدنا ضد الأطفال. هم اللي قالوا كده، هم اللي قالوا كده، وهم اللي اختاروا حطوا كتير من القضايا. وأطفال بقى من دول عربية كتيرة، يعني من 9 دول عربية: تونس، المغرب، الجزائر، فلسطين، الأردن، مصر، العراق، اليمن، ولبنان. واتفقوا سوا انه للقضاء على العنف وتقليل من التنمر ومن الاهمال ومن عدم المشاركه واوا لازم نطور التعليم. الحقيقه هم اللي اختاروا القضيه، والحقيقه انا يعني احنا فعلا كنا ككبار سعده جدا باختياراتهم، وهم اللي اختاروا الاسم احلامنا في اقلامنا، انه قلمي قلمي هو مفتاح الحلم بتاعي عشان اوصل لمستقبل افضل. واحنا ما علينا غير ان احنا فقط بنيسر ليهم بدايه الحمله بتاعتهم. ومن هنا جه لقائنا النهارده. ابتدينا بالاعلام لانه الاعلام هو المفتاح الساحري للتغيير او للتاثير في المجتمع. الاعلام محتاج يستوعب الاطفال بشكل حقيقي، الاعلام محتاج يتكلم مع الاطفال مش عن الاطفال. احنا مشكلتنا ان كل المؤسسات المتعامله مع الطفل تتحدث عن الطفل. احنا في الائتلاف المصري فين بقى بالظبط؟ احنا في الائتلاف المصري لحقوق الطفل الطفل يتحدث عن نفسه، زي ما حضراتكم شايفين الفعاليات كلها ماشيه بيديرها اطفال وبيعملها اطفال. وحقا وصدقا كل اللي شفتوه النهارده من ارقام واحصائيات وفيديوهات وكل ده شغلهم. على فكره الاحساس بالمسؤوليه وان انت تديله حق التعبير عن رايه، تديله حق ان هو انسان موجود، الفكر ده بيولد رجل متحمل مسؤولية، امرأة قادرة على إدارة بيت وعمل. فهم دول المستقبل، دول اللي احنا بننتظره. يعني حضرتك صحيح جدا، احنا عمالين نصرخ ونقول نسب الطلاق زادت ونسب الطلاق بين الشباب. ليه؟ لأنه لا الولد ولا البنت، الشباب اللي اتجوزوا اتعلموا التحمل المسؤولية. احنا بندفع نتائج طرق التربية الخاطئة في بيوتنا. وبالتالي لما أعلم الطفل والطفلة من سن صغير ازاي يشارك، ازاي يعبر عن رأيه، ازاي يختار بحرية، ازاي يحلم ببكره بتاعه، هيعرف يتحمل مسؤوليه قراراته، وبالتالي يعرف يختار صح تعليمه، يعرف يختار صح الاداه الاعلاميه اللي هتعبر عنه، يعرف يختار صح الشغل اللي هيشتغله، يقدر يختار صح شريك او شريكه حياه مظبوط. ما يبقاش بقى طول الوقت قاعد اداه لتلقي المعلومات. لازم نشغل عقله ونساعده على ده، ولازم بابا وماما كمان يكونوا مؤهلين لهذا. يعني. علشان كده في التوصيات اللي هم خرجوا بيها من الدراسة البحثية بتاعتهم، هم يحتاجوا إلى أب وأم مؤهلين لاستيعاب مشاركة الأطفال واستيعاب السرعة اللي بتحصل والدنيا اللي بتجري، محتاجين إلى إعلام مؤهل لاستيعاب تغيرات اللي بتحصل في ثقافة الطفل، محتاجين مؤسسات تعليمية واجتماعية ورعائية تتعامل مع أطفال بمفهوم جديد. يا جماعة مشاركة الأطفال هي أقصر طريق لبناء إنسان ينفع أبني عليه مستقبل مجتمع. مشاركة الأطفال بتبنيني إنسان صحي، إنسان سليم قادر يشوف الصورة وقادر ياخد قرار سليم. إحنا مشكلتنا في المجتمع أن تراجع سلطات اتخاذ القرار بشكل كبير جدا عند البالغين، وبالتالي أنا بقول للمجتمع يسر على نفسك ويسر على الأسرة ويسر على بابا وماما وعلى المدرس، اسمع رأي الطفل. على فكرة هم إحنا أطفالنا غير متلقيين على الإطلاق، هم فاعلين. الأطفال الائتلاف، أطفال الائتلاف. والحقيقة لما بندي فرصة لكل الأطفال، ما هو أطفال الائتلاف دول أطفال مصري يعني. ما طبعا. أنا عندي عينة ممثلة من أطفال مصر. لما بدي له فرصة الأطفال أكثر قدرة على كسر كل الحواجز. عزيزتي المستمعة، وما زلنا معك نحتفل بعيد الطفولة وحملة جنة والتهذيب وليس التعذيب، وما هي الآثار السلبية للعنف على الأطفال. هبة يوسف ومزيد من المعلومات. معنا مستمعينا الدكتور محمود الهواري من علماء الأزهر الشريف، عضو حملة جنة. دكتور محمود أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور محمود، من رسائل حملة جنة لمناهضة العنف ضد الأطفال التهذيب. نعم، التهذيب مطلوب. بعض الناس بتتخيل ان التهذيب مرادف على طول للقسوة، او مش كده، مش مرادف، هما بيقلبوه بالفعل او بيستعملوه، بياخدوه من تهذيب لتعذيب او من تهذيب لانتقام. لكن عمر تأديب الولد ما يكون انتقام منه. فرق كبير جدا بين التهذيب والتعذيب. لكن هل معقول، هل معقول انه ربنا سبحانه وتعالى ينزل 100 رحمة يخلق الله عز وجل 100 رحمة ويجعل جزءا منها واحدا في الأرض، هذا الجزء تتراحم منه الخلائق، كل الخلائق تتراحم من جزء من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصور هذه الرحمة هذا الجزء يقول حتى من هذا الجزء، يعني ترفع الدابة حافرها عن ولدها، يعني البهائم اللي احنا بنقول عليها لا تعقل بترحم ولدها. طب البهائم بترفع الحافر أو رجلها عن ابنها عشان خشية أن تصيبه. ازاي بقى يقبل الانسان وهو العاقل وهو المكلف وهو المسؤول انه يضرب ابنه بالرجل، او انه يضرب ابنه على قفاه زي ما حصل، فحصل انفصال في الشبكيه، او وسائل الحاجات اللي احنا بنسمع عليها المؤلمه جدا. انت مباح لك انك تؤدب، لكن ليس مباحا ان تنتقم. لازم تفرق بين الاثنين. فاسال نفسي، هو ده تاديب ولا انتقام؟ وبعدين الضرب هو وسيله وان كانت مشروعه، لكنه بتلجا ليه بعد وسائل تانية. هو انت رحت جايب من الاخر مره واحده، طب فين الوسائل اللي قبل كده؟ فين النصح؟ فين اللطف؟ فين المصاحبة؟ ده كتير جدا، وسائل كتير جدا لازم تخلصها الأول وبعدين تبقى تلجأ للعنف براحتك. إنما احنا بنأثر السكة للأسف في بعض الأحوال، وروح على طول داخل على العنف، وبتحصل بقى ايه حاجات وبأشكال سيئة وبقسوة مبالغ فيها جدا، ما تستاهلش حتى الجرم اللي بيحصل، ما يستاهلش الكلام ده. كان ممكن ببساطة شديدة كلمة واحدة تقيم عليه الحجة ان هو غلطان. واحيانا الطفل يتفاجئ فعلا برد الفعل العنيف، يكون نتيجة بعض الضغوط الأخرى على الأب على الأم، وتخرج يعني في صورة عنيفة مع الطفل ويتفاجئ برد الفعل. يمكن عندنا احنا خبرات شخصيه، انا تحديدا عندي خبره شخصيه مثلا مع مدرس زمان، فاكر لغايه النهارده ازاي عنفنا على حاجه انا مش عارف، ماهيش مستاهله ده، ازاي نهج معايا المنهج اللي مش مظبوط، فطول عمري فاكرها محفوره في ذهني، اثرت في حضرتك حتى الان لغايه النهارده. انا طبعا اجله واحترمه لا شك، لكن لسه انا مستغرب التصرف. فده مع حد غريب عني، طب مع والده يبقى ازاي؟ فبرضو إن نقول مرة تانية، الكلام ده لما يحصل من والد لولده، من حد لابنه، حد لولاده، بكرة وبعده هيأثر في المجتمع. إحساسه بأهله، إحساسه ببلده، إحساسه بوطنه هيبقى إزاي؟ أما يحس إن أقرب الناس ليه عنيف ضده، طب الغريب عنه هيبقى إزاي؟ أحيانا يا دكتور محمود يتم يعني معاقبة الطفل دون أن يدرك السبب، يعني يكون عقاب متأخر لا يدرك الطفل، يعني هو اتعاقب دلوقتي هو مش عارف ليه بتتم معاقبة. علمنا ان احنا لما نقول لحد غلط نقول له غلط ليه، وفي وقتها نقول له صح، نقول له صح ليه، لازم يبقى فيه مبررات. وده طب لما نقول ده طفل صغير شعرفه ليه، مفيش حاجه اسمها شعرفه، لان هو له كيان برضه ومكونه فكريا، فلازم يبقى فيه حاله من الحوار والاقناع. لما سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه يمسك تمره وياكلها، يدوب بس مسكها حطها في بقه، طب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز عليهم الصدقه، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له كخ كخ او كخن كخن على حسب الضبط في الروايه، ثم اخرجها من فيه. لو احنا بصينا للمساله عادي، طب ما كان ممكن يطلع التمره وانتهت المساله، او كان يشخط فيه يقول له اسمع الكلام، لا مش كده، انما قال له اما علمت اننا لا ناكل الصدقه، اذا عرفوا ان ده ما ينفعش، وما ينفعش ليه من ناحيه شرعيه. ده اسلوب حوار مقنع يخلي الطفل ايه رايك يا حبيبي، طب انت شايف ان ده كان ينفع، لا انا رايي ان كان ده ما ينفعش، لو اتعلم بالشكل الفلاني كان يبقى كذا، وخليه هو اخذ المربع بتاعي بتاع السلوك الصحيح المقبول، علشان هو كمان يحوز قبول اجتماعي في تصرفاته بعد كده. انما انا واسجره ويعني احيانا طبعا بيبقى في سب وشتم وتجاوز لفظي غير البدني، دي بتقتل فيه هو كمان احاسيسه، تخليه كمان ما يعرفش يعبر حتى عن احتياجاته ونفسيته، تقتله نفسيا، ويبقى ان كان عايش يعني يمشي بين الناس. فاحنا محتاجين فعلا الامان، محتاجين نربي ولادنا صح، محتاجين نخليهم نعودهم على الايجابيه، نعودهم على ان هم ينطلقوا بحياتهم، نخليهم انسان متكامل، انسان عاقل، انسان يفرح ثمره طيبه تفرح المجتمع كله حواليه. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. الحمد لله يا نهى، بكره ان شاء الله اول الشهر وهقبض الجمعيه خلاص. اخيرا يا مجدي، يعني هنجيب عفش شقتنا امتى؟ هقبض الجمعيه وهطلع علاقتي بهيره اخد باقي الفلوس بتاعت العفش كلها منها. الحمد لله يا مجدي، يبقى نخرج الجمعه نلف على محلات الموبيل. ماشي كلامك يا حبيبه قلبي، واخر خميس في الشهر فرحنا باذن الله يا حياتي، وتبقي مدام مجدي حسين. يا مجدي يا حبيبي، واخبار ماما ايه؟ الحمد لله يا بهير، وحشتيني يا اختي. انت كمان. امال جوزك شوقي فين؟ شوقي مسافر البلد، ابن اخوه هيتجوز وراح يبارك له. عقبالك يا اخوي. ما انا جاي لك عشان كده يا اختي، اصل انا قبضت الجمعيه ومحتاج الفلوس اللي عندك. حاضر، عينيا يا اخوي، هجيبهم لك من الدولاب حالا. خلاص يا حبيبي، قط النوم دي حلو، وكمان الانتريه جميل، ايه رأيك يا مجدي؟ حلوين يا نهى يا حبيبتي، نروح نقابل بقى صاحب المحل. لا يا مجدي استنى، قولي الانتريه ده احلى ولا اللي هناك ده؟ بصراحة الاتنين حلوين، انتي ذوقك جميل جدا، اختاري واحد بقى. طب هقولك تعال نشوف اللي هناك ده، وكمان نشوف قط النوم اللي في اخر المحل دي. حاضر يا ست. حضرتك صاحب المحل؟ تحت امرك يا استاذ، انا الحاج شعبان رمضان صاحب موبيليات السعاده الابديه. احنا عايزين اوضه النوم اللي هناك دي والانتريه ده. اكيد ده ذوق حضرتك، واضح ان حضرتك عيونك جميله وحساسه جدا. الله الله الله الله، خير يا حاج شعبان؟ هو انا لسه ما جيتش ولا ايه؟ يا استاذ انا ما اقصدش حاجه، دي العروسه زي بنتي. هو اسمك كريم ايه؟ انا اسمي مجدي، وخطيب صاحبة العيون الجميلة. واضح يا حاج؟ تمنهم كام يا حاج؟ عشان خاطر عيونك وعيون العريس 35,000 جنيه، والتركيب مجانا. هو العنوان فين؟ راجل جشع، بالعافية رضي ياخد 33,000، وبقيت مديون ب3,000 جنيه البهير اختي. كله هيتسدد يا حبيبي، مبروك يا مجدي، العفش منور شقتنا. مبروك يا حبيبتي، بكرة تيجي. ايه ده؟ دي بهيرة. الو، ازيك يا بهيرة؟ الحقني الحقني يا مجدي، الحقني، ماما تعبت وانا عندها ومش عارفة اتصرف ازاي. ايه تعبت ازاي؟ انا سايبها كويس. هي مين اللي تعبت؟ معرفش، كنت بحدد لها الاكل فجأة وقعت من طولها. انا هطلب الاسعاف وجاي على طول. الدكتور قال لك ايه يا مجدي؟ قال ان ماما محتاجه عمليه بسرعه، والعمليه هتتكلف 25,000 جنيه. والعمل يا مجدي هتجيب الفلوس منين؟ الله الله الله، انت لسه ما فرحتش بالعفش يا استاذ مجدي، انت لسه واخده من يومين. معلش معلش يا حاج، عندي ظروف ومضطر ارجع العفش. اه لا للاسف ما عندناش ترجيع، ممكن ابدل لكن ترجيع لا. وهتعمل ايه يا اخويا مع الراجل النصاب ده؟ والله ما انا عارف، ويا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. بس صباح الخير مستمعينا، فقرة مستشارك القانوني. سمعنا النهاردة مشكلة العريس اللي اشترى العفش، لكن بعد ما اشتراه اكتشف ان والدته تعبانة ومريضة وعايزة تعمل عملية. في الحالة دي مدام تاني يوم زي التاريخ بيقول ومعاه ايصال بيفيد ان هو كان قبليها بيوم، فمن حقه ان هو يطالب انه ياخد نفس السعر لاي سبب ما. وفي الحالة دي صاحب المعرض لانه لا استعمله ولا فرشه ولا لسه كان فيه اي حاجة، فمن حقه انه يسترجعه، لان قانون البيع والشراء بيسمح لحد 15 يوم ممكن اللي اشترى شيء انه يرجع فيه او يرجعه او غيره، مدام معاه الايصال ومدام معاه يفيد وسليم وصحيح ومفهوش اي حاجة. فصاحب المعرض مش من حقه قانونا انه يرفض او انه هو يبخس بسعر العفش الارض. معكم تغريد شمس المحامية بالنقد وعضو مجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. استشارة طبية، ونتعرف على الفتق الإربي وما هو العلاج مع هالة سالم. دكتور محمد صيرة استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة والقولون والشرج. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور، الفتق الإربي ده معنى إيه؟ والله هو الأمراض الفتاء زي ما هو شائع تسميتها، هي عبارة عن جزء بيضعف في عضلات البطن سواء بقى جنب السرة أو تحت السرة أو فوق السرة. ايه المنطقة دي يا دكتور؟ مش دايما المنطقة دي، في فتوات بتحصل داخل البطن ولكن بتبقى أقل في حدوثها وبتبقى نادرة شوية، ولكن هي المنطقة دايما اللي معروفة بالفتق هي المنطقة اللي حوالين السرة سواء فوق أو تحت أو في السرة نفسها، أو الفتق الإربي اللي هو بيجي في القناة الإربية اللي هو أسفل البطن سواء يمين أو شمال. بيحصل عند الرجال وبيحصل عند السيدات بأن بيحصل جزء من العضلات بتاعت البطن يضعف، فالأمعاء مع حركتها وزيادة الضغط جوه البطن تبدأ تزق الحتة الضعيفة دي واحدة واحدة، فتاخد جزء من الغشاء البريتوني جوه البطن وتطلع بيه تعمل كيس. الكيس ده بيبقى فيه يا إما جزء من الأمعاء يا إما بيبقى فيه جزء من منديل البطن، وهو ده الفتق. سمنة البطن أو الكرش يا دكتور بتكون ممكن عامل من عوامل الإصابة بالفتق؟ هو بيبقى عامل طبعا، لأن سمنة البطن أو وجود الكرش بيبقى غالبا معاه ضعف في عضلات البطن، والإنسان بيبقى ما بيبقاش عامل حمية غذائية ومبقاش محافظ على عضلات بطنه، فبتبقى العضلات ضعيفة، فطبعا بيبقى نواة لحدوث فتق سواء إربي بقى أو سري أو فوق سري. بيكون ليه أعراض يا دكتور؟ أعراض الفتق بتبقى جزء وارم بيجي العيان يشتكي، أنا عندي جزء وارم طالع في بطني حسب مكانه. الإربي بيبقى موجود في المنطقة الإربية تحت السرة يمين وشمال، بيبقى فيه منه نوعين، النوع المباشر اللي هو بيبقى طالع لقدام، والنوع الغير مباشر ده بيبقى موجود عند الرجال وبيبقى موجود نازل جوه كيس الصفن. دكتور، هل يعني بيكون الإنسان مصاب بالفتق السري أو الفتق الإربي يعني منذ الولادة أو منذ الصغر وبيظهر بعد كده عند الكبر؟ هو الفتق لو بيبقى موجود بيظهر حقيقي، ولكن هل هو موجود ساعات في بعض الحالات من الولادة؟ آه بيبقى موجود وبيتشاف، والأم بتيجي تشتكي بطفل عنده أسبوع اتنين شهر تلاتة، بتشتكي ان طفلها عنده حاجة بتطلع ورمة في المنطقة دي، بنعمل له فحوصات وليكن مثلا سونار على عضلات البطن والجزء اللي موجود فيه الفتق، بنلاقي فعلا ضعف في الجزء ده من العضلات بان الخلايا بتاعت العضلة او الالياف بتاعت العضلات في المنطقة دي بتبقى ضعيفة شوية بعيدة عن بعضها شوية، دكتور الأشعة الشاطر بيقدر يحدد إذا كان في فتق ولا لا. دكتور، إجراء عمليات جراحية في منطقة البطن مثل الولادة القيصرية أو العمليات الأخرى بتكون عامل من عوامل ظهور الفتق بعد كده؟ هو كل العمليات الجراحية اللي بتتعمل في البطن إذا لم يتم رتق العملية بصورة مناسبة والخياطة تبقى مناسبة ممكن. طبعا في من ضمن أنواع الفتق نوع اسمه السيرجيكال هيرنيا اللي هو الفتق ما بعد الجراحة اللي هو انت بدل ما العيان جاله ضعف سواء بقى بقلة رياضة سواء بعامل وراثي في العضلات، لا انت عملت له فتحة او جرح وعملت له انت ضعف في العضلة اللي موجودة نتج عنها بعد كده حدوث فتق. فطبعا دكتور بيكون التشخيص يعني عن طريق الكشف الظاهري ولا بيكون يعني الإشعاعات او الطرق الاخرى؟ والله هو الكشف الظاهري اول طريقه لتشخيص الفتق، بعد كده بنبعت المريض يعمل فحوصات اخرى، اشعه بقى عاديه اشعه مقطعيه. ولكن في بعض الناس يعني احنا في بعض الاحيان بناخد على كلام الام لو طفل صغير لسه مولود او عنده شهرين ثلاثة، ملاحظاتها تحترم جدا طبعا وبناخد على كلامها وبنبدا ساعات نتدخل، بس برضو بنعمل فحوصات للتاكد من وجود فتق. طرق العلاج بتكون جراحيه فقط ولا ممكن دوائيه في المرحله الاولى؟ لا، الفتق سواء انواعه كلها بيلزم له تدخل جراحي لانه الفتق عباره عن جزء ضعيف، الجزء دوت بالأدوية ما بيتصلحش حقيقي فبيحتاج تدخل جراحي لتقويته. دكتور، التدخل الجراحي وبعد العملية بيكون هناك نصائح بيوجهها الجراح للمريض؟ والله احنا دايما بنوجه العيان ان هو ما يعملش اي حاجة تزود ضغط جوه بطنه، يعني العيانين اللي عندهم كحة مزمنة لازم يتعالج، العيان اللي عنده مشكلة في البروستاتا، العيان اللي عنده مشكلة في الكبد، العيانين اللي دايما بيدخل الحمام وعنده مشاكل في التبرز، بننصح دايما العيانين ان هم ما يعني على قد ما يقدروا يقللوا الضغط جوه البطن. الناس اللي بتشيل حاجات تقيلة، الناس اللي بتشتغل شغل مرهق جسديا، بنقول له لازم ينتظر فترة معينة حتى حدوث التئام العملية عشان ما يرجعش الفتق تاني زي ما كان. هل ممكن يرجع بعد الجراحة يا دكتور؟ طبعا، لو المريض ما قدرش يحافظ على تعليمات الدكتور او استسهل او تهاون بالتعليمات ممكن طبعا يرجع له الفتق. الفتق نقول يعني هو عارض او بيكون التشخيص الجيد مع العملية مع الالتزام بيكون علاج نهائي للفتق؟ ان شاء الله بيبقى علاج نهائي. في الناس الكبار احنا بنحط كمان شبكة عشان تقوي العضلات، غير تقوية العضلات اللي بتتعمل بتحط شبكة من مواد معينة طبية بتقوي اكتر العضلات الضعيفة بحيث ان يبقى نسبة رجوع الفتق اقل بكتير، ولكن التزام بتعليمات الطبيب ما بعد الجراحة عليها عامل كبير جدا جدا في الالتزام بعدم عودة الفتق تاني للعين. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.